ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. And the example of a bad word is like a bad tree, uprooted from the surface of the earth, not having any stability.